وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة تذكرون، نعم، مسألة لو ترك ليلة أو جمعة. نعم، وقفنا على قول الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه أن يبيت إلى آخره. أخذنا في الدرس الماضي مسألة الرمي والمبيت في أيام التشريق، وتركنا مسألة مهمة وهي مسألة متى يجب الدم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أجمل فقال: فإن أخره عنه اللي هو الرمي أو لم يبت بها فعليه دم، فجعل المبيت كله يوجب الدم وجعل الرمي كله يوجب الدم الواحد. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، اختلف أهل العلم في المبيت هل يلزم بترك ليلة دم وفي ترك ليلتين دم آخر وفي ترك ليلة ثالثة دم آخر، أم هو يلزم دم واحد لكل الليالي. المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى وهو مذهب أكثر العلم أن ترك المبيت كله يوجب الدم، فإذا ترك ليلة أو ليلتين فإنما عليه الصدقة ولا تجب عليه الدم، وإنما الدم يتعلق به فيما إذا ترك المبيت كله. فإن تعجل في يومين فعليه، فإذا ترك المبيت ليلتين فإنه يجب عليه الدم، فإذا لم يتعجل وجلس ليلة وترك ليلتين فإنه يجب عليه الصدقة، فإذا جلس ليلة واحدة فإنما يجب عليه الصدقة، وإذا ترك المبيت كله فإنما يجب عليه الدم. هذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب جمهور الفقهاء. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند مالك في موطئه بإسناد صحيح، وقد جاء أيضا هو مرفوعا ولكنه معلول مصاب الوقف، أنه قال: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. قال: والمبيت حكم واحد وليس بمنفصل، يعني هو كالأشواط السبعة في الطواف، فمن ترك شوطا واحدا أو ترك الطواف كله فحكمه واحد ولا يتعدد بتعدد الأشواط، فهو كالهيئة الواحدة، وإنما هو تعدد لياليه فقط، وإلا هو حكم واحد ونسك واحد. والقول الثاني وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو مذهب رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه في ترك المبيت مطلقا، أنه لا شيء عليه في ترك المبيت مطلقا، وهذا مر معنا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب، هذا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب، لكنه أساء، لكنه أساء ولا يوجب عليه شيء، وهذا مر معنا في حكم المبيت. القول الثالث وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو أيضا رواية في مذهب أحمد أنه يجب الدم على كل ليلة، فإذا كان قد تعجل فعليه ليلتان، وإذا تأخر فعليه ثلاث، وهكذا. واستدلوا على هذا بأن الليالي منفصلة وكل ليلة نسك منفصل عن الآخر، ولا شك أن الصواب هو الأول هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن المبيت يلزمه دم واحد لتركه، وإذا ترك ليلة أو ليلتين فإنما عليه الصدقة فقط. والصدقة استدلوا على هذا بما روي عن عباس رضي الله عنه وهو عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أنه سئل عمن ترك ليلة فقال: يتصدق على الفقير، ولم يحدد شيئا وإنما قال صدقة، فيعطى ما يكفي الفقير من طعام من فقراء الحرم. والمسألة الثانية وهي فيما إذا ترك الرمي، فيما إذا ترك الرمي هل يلزمه دم في كل يوم أو يلزمه صدقة؟ الخلاف قريب من الخلاف السابق، إلا أن المشهور من مذهب أحمد هو أن على كل يوم دم، فإذا ترك ثلاثة أيام يوم التشريق يعني ثلاث دماء. ففرقوا بين في مشهور مذهب فرقوا بين المبيت وبين الرمي. والقول الثاني هو مذهب أكثر أهل العلم أن الرمي يلزمه دم واحد، وإذا ترك رمي يوم فإنما عليه صدقة ولا يجب عليه الدم، واستدلوا بالأدلة السابقة. ولا شك أن الأصوب هو القول الثاني، ومذهب أكثر أهل العلم أنه حكمه حكم المبيت، لأن رمي أيام التشريق كالعبادة الواحدة، كما أن المبيت كذلك هو كالعبادة الواحدة، فيلزمه في كل في ترك كل الرمي يلزمه دم، أما في ترك يوم فعليه صدقة. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. سبق لنا أن أهل العلم أجمعوا على جواز التعجل، نعم، وقد قال الله جل وعلا في كتابه: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وجاء هذا أيضا في حديث يحيى بن يعمر عند النسائي وأبي داود وغيرهما، وفيه هذا المعنى أن الإنسان يتعجل في يومين وأن يتعجل في ثلاثة أيام. إلا أن العلماء استحبوا للإمام أن لا يتعجل، استحبوا للإمام أن لا يتعجل كفعله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يقوم الآن مقامهم مقام الإمام القائم بشؤون الحج، فإن يشرع لهم أن لا يتعجلوا حتى يبقوا وينظروا في أحوال الناس ولا يذهبون، ويبقى هناك أناس يديرون أعمال الحج وينتبهوا للحجاج. فالمشروع للإمام أن يتأخر، المشروع للإمام أن يتأخر كفعله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. قوله خرج قبل الغروب أي قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس من هذا اليوم، اليوم الثاني عشر، يخرج قبل غروب الشمس، لأنه لو غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو موجود في مكة في منى فإنه يلزمه المبيت ويلزمه ويتعلق به اليوم الثالث عشر. وهذا المعنى وهو أنه يلزمه إذا غربت الشمس فإنه يلزمه اليوم الثالث، هذا مذهب جمهور الفقهاء أنه إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر أنه يلزمه الجلوس إلى اليوم الثالث عشر. واستدلوا على هذا بقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين، وفي هنا للظرفية أي في اليوم نفسه، فمن تعجل في اليوم الثاني عشر ويلزم منه أن يخرج متى؟ قبل الغروب، لأنه قال في يومين واليوم ينتهي بغروب الشمس. قال: فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه، فيطلق على المتعجل أنه تعجل إذا تعجل متى؟ قبل غروب الشمس. وقد ورد هذا المعنى عن عمر بن الخطاب وعن كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه يلزمه أن يخرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس تعلق به المبيت، لأن وقت الوجوب هو بغروب الشمس، وقت الوجوب للبقاء في المبيت بغروب الشمس، فهو مخاطب به كأنها في صدقة الفطر. متى تتعلق صدقة الفطر على المكلف؟ فعلقت بالزمان. وهكذا في الصلوات، إذا دخل وقت الظهر تعلقت بذمته، وهكذا. القول الثاني وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز قبيل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر يجوز له الانصراف مع الكراهة، فيتعلق به وجوب البقاء عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر، من اليوم الثالث عشر مع كراهة انصرافه، ما دام قد غربت الشمس فإنه يكره له الانصراف لكنه يجوز. واستدلوا على هذا بأن حكم المكلف في الخطاب المبيع التعجل قال: فمن تعجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا يتم عليه، ومن تأخر في يومين يعني في الأيام، واليوم الثالث عشر متى يبدأ؟ بالفجر. واضح؟ فهم نظروا لابتدائه، القول أو الجمهور نظروا لانتهائه، صح؟ والحنيفة نظر إلى ابتدائه، يعني هو نظر الجمهور إلى انتهاء اليوم الثاني عشر، صح ولا لا؟ فعلقوه به، وأبو حنيفة نظر إلى ابتدائه، وهذا هو هذا يعني هذا من المسائل التي دائما تمر معنا، وهي رفع الملام على الأئمة الإعلام. يعني شوف كيف الدليل الواحد كيف ينتزع منه العالم السلالة. الجمهور ينظرون إلى فمن تعجل في يومين، أي في نظر للظرفية وهي في، وحنيفة نظر إلى خطابه في التأخر. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور، وهو أقوى في الاستدلال، لأن الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين، فالتعجل يكون في اليوم الثاني عشر نفسه لا في اليوم الثالث عشر. هذا شيء. الدليل الثاني هو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه فإنه خطب في الناس، وخطبته في الناس تدل على أن الصحابة سمعوه ووافقوه، ولا يمكن عليه أحد في هذا، إلا أن أهل العلم نصوا على أن التعجل يكون بالنية. يعني فإذا تعجل الإنسان ونوى أن يتعجل وأن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر، ولكن حبسه حابس، قد جهز نفسه نعم واستعد، لكنه حبسه حابس من الخروج من منى، مثل ما يحصل الآن في زمائنا من الزحام، يعني الناس يستعدون من الظهر أو العصر وهم يستهيئون للخروج، لكن الباصات والزحام وتنظيم الحملات يؤخرهم عن الخروج إلى حين لا يخرجون من منى إلا بعد غروب الشمس. نعم، فنص أهل العلم على أنه إذا كان الإنسان قد حبس وحجز أنه في حكم المتعجل، وعليه. فما يحصل الآن في زماننا، الآن في وقتنا هذا، الحملة تصف الباصات نعم من الظهر أو من العصر، صح ولا لا؟ والناس يضعون أمتعتهم ويضعون شنطهم وحقائبهم نعم، ثم بعد ذلك لا تتحرك الباصات إلا بعد الغروب. لماذا؟ لأن الطريق مثلا قد سكر، هذا خرج عن القدرة، والواجبات تسقط بالعجز، والمناط هو ماذا؟ هو نية الخروج. قال الله فمن تعجل في يومين، تعجل بماذا؟ بنيته وفعله، وهما الآن وجدت الفعل وجد النية، النية وجد الفعل، لكن الفعل عجزوا عن تحصيله بسبب عارض آخر. وعليه فما يحصل الآن في وقتنا أن الإنسان إذا منع من التأخر من التعجل بسبب الزحام أو بسبب شيء آخر فإنه في حكم المتعجل. وما يعني سمعنا عن بعض الفتاوى بعض المشايخ يعني قال للناس لما عجز الناس أن ينصرفوا من منى وقد حجزت الباصات، قال لهم امشوا على أرجلكم واخرجوا من منى ثم ارجعوا. واضح؟ يعني لما قبل غروب الشمس قال لهم اخرجوا وامشوا إلى خارج منى ليتحقق أنكم قد خرجتم ثم ترجعون. هذا عبث، هذه الفتوى عبث، ولا نظر لها ولا ولا ولا استدلال لها، لأن المسألة ليست أن تكون خارج منها عند غروب الشمس، وإنما المسألة هي أن تخرج وتتعجل، هذا هو المقصود. أما أن تخرج ثم ترجع وتجلس وتكون الآن في حكم المتعجل فهذا لا معنى له، وإنما المقصود هو نية التعجل والتهيؤ، وإذا حبست فأنت في عذر. إذا قوله هو من تعجل في يومين خرج قبل الغروب عند الاستطاعة، صح؟ فإذا حجز بسبب مانع فإنه في حكم المتعجل، ولهذا قال وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. بغروب الشمس يلزمه المبيت ويلزمه الرمي. متى ترد هذه المسألة؟ إنسان ناوي أنه يتأخر، فلما غربت الشمس نعم أراد أن يتعجل، لا يستطيع عند من؟ عند الجمهور خلاف لأبي حنيفة. واضح؟ وما يحصل مثل هذا يحصل كثيرا، بعض الناس طائرته تكون حاجز على أنها متأخرة، ثم يتصل عليه في الليل بأنهم قد وجدوا له مقعدا. هذا يحصل كثير، في كل سنة يسأل هذا السؤال. يتعجل الإنسان يتأخر أو يتأخر، ثم الطائرة تكون في اليوم 13، ثم يتصل عليها أحد أخوتها واللي بحثنا فيقول وجدنا لك الفجر أو كذا، هذا متى؟ بعد الغروب. هل يستطيع؟ عند الجمهور لا يستطيع، وعند أبي حنيفة يستطيع. فلو كان الإنسان محتاجا أو يفوته مصالح أو أشياء معينة لا حرج من الأخذ بقول أبي حنيفة عند الحاجة، وإلا مع السعة ويريد فقط أن يصل بسرعة فقط من غير حاجة فإن الأخذ بقول الجمهور هو الأولى. ولهذا قال والرمي من الغد، الرمي لأي شيء اليوم الثالث عشر. إذا القول هو الرمي من الغد، ها؟ والرمي من الغد يعني بمعنى أنه إذا غربت الشمس يلزمه مبيت هذه الليلة ويلزمه الغروب. الحنابلة نصوا في كتبهم في المطولات على أنه إذا غربت الشمس يلزمه المبيت ويلزمه الرمي سواء ارتحل أم لم يرتحل. كيف؟ الحنابلة نصوا في المطولات، وممن نص عليه ابن قدامة رحمه الله يعني خلاف الكلام اللي نقول قبل قليل، نصوا على أنه سواء ارتحل أو لم يرتحل ما دام موجود في ميناء قد غربت الشمس وهو غربت الشمس وهو لم يرتحل فإنه يلزمه المبيت ويلزمه الرب. وشك أن هذا قول رددنا عليه قبل قليل أنه ضعيف، وأن النية مع فعل الأسباب المقدور عليها وهي تجهيز الحقائب، البحث عن الخروج وكذا، رد مثلا الطريق أو كذا، هذا لا يستطيع الإنسان أن يفعل معه شيئا. ثم قال ولهذا العجيب أن الناس يسألون كثيرا للمتعجل هل يرمي اليوم الثالث عشر؟ هل يرمي اليوم الثالث المتعجل هل يرمي اليوم الثالث عشر؟ ها؟ لا. لماذا؟ أيوة، لأنه ما خوطب به، هذا التعليم، ما خوطب، متى يخاطب بالرمي؟ إذا غربت الشمس وهو لم ينوي التعجل، واضح؟ وهذا ذكرت لكم قبل قليل، وهو متى تجب العبادة، هذه يحرص عليه الفقهاء، متى تتعلق بالذمة العبادة، تتعلق بالذمة عبادة الرمي وعبادة المبيت إذا غربت الشمس وهو في ميناء ولم ينوي التعجل، هنا تعلقت في ذمته العبادة، واضح؟ فهذا هم محل المسألة، متى تتعلق عبادة صدقة الفطر، متى تتعلق الصلاة على المكلف إذا أدرك مقدار تكبيرة عند الحنابل أو إذا أدرك مقدار ركعة مثلا عند مالك وهكذا على الخلاف المشهور، صح ولا لا؟ فمتى تتعلق العبادة، هذه مسألة مهمة في عند الفقهاء. إذن هل يلزمه المبيت؟ هل يلزمه الرمي؟ لا. لماذا؟ لأن العبادة لم تلزمه ولم تتعلق به. نعم. ها؟ نوى متأخر. نوى التعجل قبل الغروب ربع ساعة. أي نعم. هو يعلم ما يمكن. ما دامت النية وجدت وأراد الخروج ما دام ما غربت الشمس فهو في نيتي ولا إشكال. ما هي ما يمكن. الحنابلة قال قبل غروب الشمس، يعني نصوا على أنه وهم متشددون، ما قالوا ولم يبقى إلا وقت كاف للخروج، واضح؟ ولم يقلوا وقت كاف للخروج، وإنما قالوا إذا غربت الشمس لازمه. شنو يعني؟ قبل المغرب بربع ساعة يرمي بعد الليل بعد الغروب؟ لا، ليس له ذلك. واضح المسألة؟ يعني هو ناون أن يرمي اليوم الثاني عشر بعد هذا، قطعا أنه عند الجمهور أنه يلزمه المبيت، لا إشكال فيه، لأنه حتى الآن ما تعجل. المتعجل من هو؟ ومن أنهى عبادته. لو نوى تعجل قاس هذا برمي قبل المغرب ربع ساعة أو نصف ساعة، أي يعني هو ذهب للرمي قبل الغروب. أي نعم. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له فتوى بالإجزاء، لأنه يصح أن ينوي هذه النية ما دام أنه نوى قبل الغروب، لكن سؤالك الأول وهو أنه نوى أن يرمي بعد الغروب. لا، نوى أن يتعجل لكن متأخر، لكن في نيته أنه يرمي بعد الغروب ولا منع من الرمي بسبب الزحام؟ قال نويت الآن وسأذهب، طيب المغرب ربع ساعة، يمضى، إن كان لا يحتمله الوقت فلا يجوز له التعجل. أما إن كان في الأصل يكفيه ربع ساعة ولكن منعه شيء من زحام أو من تنظيم مرور أو نعم، فهذا له عارض، يعني له عارض منعه. أما أنه يعلم بأنه سيكون الرمي بعد الغروب وينوي التعجل، هذا لا يمكن حتى عند الجمهور. ها الشيخ محمد رحمه الله تعالى تساهل فيه وسئل كثيرا بأن لم يبقى إلا وقت قليل وأثناء الخروج للرمي وكذا، ويتساهل الشيخ ولو وقع الرمي بعد الغروب، لكن لا ينبغي التساهل فيه، لأن التعجل معناه إنهاء العبادة، هذا معنى التعجل. أما أن يأتي الغروب وهو يعلم بأنه سيرمي بعد الغروب ولم ينتهي من يوم 12، نعم، فلا يقع مثل هذا، إلا على كما قلنا على رأي أبي حنيفة أن ما لم يطلع الفجر فالمسألة تأخذ تماما. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. انتقل المؤلف رحمه تعالى إلى الانتهاء من أحكام المنتهي من نسكه، سواء كان متعجلا أو كان متأخر. نفترض الآن أن هذا الشخص الذي خرج نعم تعجل أو تأخر، يعني لا فرق بينهما، لا فرق بين المتعجل وبين المتأخر. وعليه هو يقول: فإذا أراد الخروج من مكة، من لم يرد الخروج هل عليه طواف وداع؟ ليس عليه طواف وداع. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن. ابن عباس في الصحيحين قال: لا فلا ينفرن. فليس طواف الوداع من نسك الحج والعمرة، وإنما هو من أحكام مكة لمن كان حاجا أو معتمرا. واضح المسألة؟ إذن عندنا مسألة مهمة، وهي أن طواف الوداع يلزم من أراد الخروج من مكة. فمن جلس، فمن أراد الجلوس بعد النسك في مكة فلا يلزمه طواف وداع. وطواف الوداع يتعلق بمن؟ جماهير أهل العلم على أن طواف الوداع يتعلق بمن أراد الخروج من مكة مطلقا. كل من أراد الخروج من مكة فإنه يلزمه طواف الوداع. فالمعتمر فالحاج لا يلزمه طواف وداع. فإذا أراد أن يخرج بعد شهر بعد شهرين قلنا له يلزمه طواف وداع مطلقا. وإن لم يرد الخروج فلا يلزمه طواف وداع. هذا مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على هذا بالحديث ابن عباس قال: فلا ينفرن أحد حتى يطوف بهذا البيت. في رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. والقول الثاني المسألة أنه إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر فلا يسقط عنه. صورة المسألة: هو ناوي ينفر ويتعجل، نعم، يعني قبل أن يتعجل وهو ناوي أن يخرج من مكة، فلما نفر عرض له عارض للإقامة، واضح؟ قبل أن يتعجل هو ناوي يخرج من مكة، فلما نفر عرضت له الإقامة. الجمهور شو يقولون؟ الجمهور لا يلزمه. أبو حنيفة رحمه تعالى قال: يتعلق به. لماذا؟ لأن التعلق به لأن طواف الوداع يتعلق به من نية النفر لا من فعله، لا من النفر وإنما من نية النفر. فإذا نوى النفر والخروج من مكة تعلق به ولو رجع بعد ذلك عن نية. هذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه تعالى. والحديث مع من؟ مع الجمهور. وقال: فلا ينكرن أن يكون آخر عهدهم في البيت. وما دام هذا حتى ولو ما نوى الإقامة إلا بعد النفر وغير رأيه، فإنه حتى الآن موجود في مكة ولم يخرج منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده. إذن طواف الوداع عند أبي حنيفة نعم هو موافق للجمهور تماما، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان قد نوى النفير ثم عرضت له الإقامة. تعلقت فيه. ولو كان ويوافق الجمهور في أي مسألة، لو كان ما نوى النفر، ما نوى يعني أن يخرج من مكة عند نفرته، فيقول أبو حنيفة أنه لا يلزمه طواف وداع، فهو يوافق الجمهور من وجه ويخالفهم من وجه، صح؟ يوافقهم في ماذا؟ فيما إذا كان لم ينوي الخروج من مكة، هذا يوافقهم. ويخالفهم ماذا؟ متى؟ إذا كان قد نوى الخروج ثم نفر ثم عرضت له الإقامة، فيقولون بقي عليك طواف الوداع لأنك قد نويت النفرة ثم عرضت عليك الإقامة، فيلزمك طواف الوداع. إذن طواف الوداع عند أبي حنيفة يلزم بالنية، يتعلق بالنية. وطواف الوداع عند الجمهور يتعلق بالفعل، يتعلق بالفعل. متى ما فعل فإنه يلزمه طواف الوداع، متى ما فعل الخروج يلزمه طواف الوداع. وأما أبو حنيفة فيلزمه بالنية، متى ما نوى النفرة فإنها تتعلق به نية هذه النية، ويتعلق به طواف الوداع. ولا شك أن الصواب هو مذهب جمهور الفقهاء. قال المؤلف: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. قوله لم يخرج أي أنه يدل على ماذا؟ على الوجوب، وهو محل خلاف بين الفقهاء، هل يلزم الحاج طواف الوداع أم لا؟ ذهب الجمهور ومنهم المشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن طواف الوداع واجب، لحديث ابن عباس في الصحيحين: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا ظاهر الأمر، فقوله أمر الناس هذا واضح، وقوله لا ينفرن هذا لا ناهية، وأكدت بنون التوكيد الثقيلة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على التشديد. نعم. والقول الثاني في المسألة أن طواف الوداع سنة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام الشافعي. واستدلوا على هذا بحديث عائشة لما حاضت صفية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها طافت. يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ طواف الإفاضة، فأمرها أن تنفر. فالذي يحبس ما هو؟ طواف الإفاضة، دل على أنه لازم. والذي لا يحبس هو طواف الوداع، دل على أنه سنة وليس بواجب. وهذا القول ثبت عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا لا يرون الوجوب في طواف الوداع بالنسبة للحاج، وقالوا: إن الله جل وعلا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والتعجل ماذا يكون؟ بالانصراف مباشرة، من حين ما يخرج من منى إلى بلده، ما يرجع إلى مكة. نعم. قالوا: معنى التعجل، وهذا أن الله تعالى يوجب، وإنما جاء من السنة فقط، فهذا دل على أنه سنة وليس بواجب. الله تعالى ما أمر بأن يكون الإنسان متعجلا في خروجه من منى، وأما زيادة الطواف الوداع فإنه من السنن وليس من الواجبات، لأن الله قال: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ولا شك أن الصواب مذهب الجمهور، وهو أن طواف الوداع واجب، الحديث الظاهرة في هذا. واختلف أهل العلم هل يسقط طواف الوداع عن العاجز قياسا على الحائض؟ نعم. بمعنى إنسان مريض طاف طواف الإفاضة ولكنه لم يطف طواف الوداع فمرض، أو امرأة كبيرة يصعب عليها الطواف بسبب الزحام، تعرفون الطواف يجلس 6 ساعات 5 ساعات والناس تطوف، والكبير يعني لا يستطيع، كرمه الله يحتاج إلى دورة مياه، يحتاج إلى ماء، يحتاج الى وان كان مريضا يحتاج الى علاج ويحتاج الى هواء ويحتاج، وهذا كله غير موجود. اختلف اهل العلم في قياس المحتاج والعاجز على الحائض بجامع المشقه وبجامع انه ليس بقادر على فعل. الحائض ما تستطيع ان تطوف بسبب العذر، وكذلك المحتاج لا يستطيع بسبب مرضه. فهل يقاس هذا على هذا؟ قولان لاهل العلم، قيل بانه يقاس، فاذا كان طواف الوداع يصعب عليه فانه يسقط، بدليل ان الحائض اذا لم تستطع ان تطوف بسبب العذر سقط عنها، فكذلك غيره. وقالوا ان طواف الوداع ان الطواف لا يسقط عن الحائض، الطواف لا يسقط عن الحائض، فلو ان امراه حائض حاضت ولم تطف طواف الافاضه هل يسقط عنها؟ لا يسقط عنها، فالحيض لا يسقط الطواف. الحيض ليس باصله يسقط الطواف كما ان الحيض يسقط الصلاه، بدليل انها لو حاضت ولم تطف طواف الافاضه لزمها. ولكن علمنا ان طواف الوداع يسقط عند العاجز بسبب ان هذه عاجزه، فيجتمع كل من عجز عن طواف الوداع انه عاجز عنه ويسقط طواف الوداع. والقول الثاني انه لا يسقط، وهو من واجبات الحج، وهو كغيره من الواجبات، اذا سقط اذا عجز عنه المكلف وجب عليه البدل. ولكن يشكل على هذا القول ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة بأن لا يبيتوا، اولى والبيتوتة واجبة ولم يوجب عليهم بدلا وهو واجب، فسقط عنهم لحاجته الناس ولحاجته. فيشكل على هذا الوجوب على القول بأنه يلزمهم لأنه واجب من واجبات الحج والواجب له بدل. نقول كذلك السقاط أسقط عنهم صلى الله عليه وسلم المبيت وهو واجب من واجبات الحج ولم يوجب عليهم بدلا، لماذا؟ لوجود الحاجة ولوجود نفع الناس ومصالح أخرى. فالصواب في هذه المسألة هو أنه يلزمهم بدل، وإن كان القول بعدم اللزوم هو متوجه وقوي، لا سيما في مثل زماننا هذا مع الشدة والزحام. ولا شك أن العاجز والمريض الذي يجلس 6 ساعات 7 ساعات يعني أولى بالرعاية والعناية من السقاية ومن تحصيل مثل هذه المصالح التي أسقط الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الواجبات عنهم. فالقول به متوجه لكنه لا يفتى، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز وكل مشايخنا لا يفتون بمثل هذه الفتوى، لكنها يعني لمن كان معذورا وهو قادر يلزم بالدم ويخرج من الخلاف، ومن لم يكن قادرا فإنه يسقط عنه الدم بسبب عجزه. فالمسألة متيسرة والحمد لله. ولكن هل من المصاع، هل الأولى لمن كانت معه أمه امرأة كبيرة أو كان معه أبوه كبير أن يطوف طواف الوداع أو أن يذبح دما؟ ما هو الأولى؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأولى أن يذبح دما ولا يجعله يطوف. لماذا؟ لأن هذا فيه كلفة وفيه تعب وفيه مضرة وفيه مشقة على شيء نعم مختلف في وجوبه، هذا واحد، وعلى شيء مختلف في سقوطه حتى ولو كان واجبا. فهو مختلف في وجوبه، فمالك رحمه تعالى ورواية منصوصة عن الشافعي ليس رواية ضعيفة نعم أنه سنة وليس بواجب، وعلى شيء مختلف في سقوطه، فعندنا قول بأنه يسقط عند العجز. وأنتم تلاحظون أن الزحام الشديد تجلس فيه المرأة وهي تطوف 7 ساعات 9 ساعات لا يتحمله الشاب الرجل القوي، فكيف بكبار السن؟ ولهذا يعني أفتي كثير من الناس في السنوات الماضية ممن معه أمه أو بأنه يطوف طواف الإفاضة في الأيام السابقة حتى تخف عليها يكون أخف، ثم يسقط عنه طواف الوداع بأن يذبح الدم إن كان قادراً، أو يسقط عنه الدم إن كان فقيراً محرزاً. فلا ننصح حقيقة من كان معه أم كبيرة أو كان معه مريض، شخص معه ربو، يعني تعرفون أن المريض الربو أنه لا يتحمل ضيق التنفس، ولا يتحمل هذه الأنفاس، ولا يتحمل طول المشي 6 ساعات 5 ساعات وهو يمشي. فلا شك أن مراعاة حالة أن الشريعة تؤيده، وأن وهو أيضا ليس له مخرج، ما أتي من تقصيره وتقول والله أنه هو يحب التيسير. لو قلنا له أجلس إلى بكرة بعد بكرة ما استطاع، آخر شيء بعد بكرة الحمل تمشي وتخليه. فليس هذا من تحصيل التيسير فقط، نظر إلى تيسير، وإنما هو من دفع الضرر، وليس له مخرج آخر إلا مثل هذا. فمن كان معه أمه أو كان معه أبوه أو كان معه مريض أو كان معه شخص بدين، يعني الشخص المليء يعني اللي نقول وزنه 130 كيلو، يعني هذا لا يمكن أبدا أن يتحمل مثل هذا، لا يمكن أن يتحمل طواف الوداع. فإذا كان الإنسان يعني قد طاف طواف الإفاضة، نعم، فإن نقول له يذبح دم ويسقط عنك طواف الوداع للأسباب التي ذكرناها الله تعالى. قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. قوله فإن أقام، من هو؟ المتعجل أو المتأخر، مطلقا. إن أقام بعده، الضمير يعود على ماذا؟ على طواف الوداع. إن أقام بعده، قال أو اتجر، يعني أصبح يشتري ويبيع بعده أعاده. لماذا يعيده؟ لأنه لم يكن آخر عهد البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفرن أحد، أو وقال أمير الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا لم يكن آخر عهد البيت، وإنما هو في التجارة وفي الإقامة. نعم، وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. ظاهر كلام المؤلف أنه إن أقام أو اتجر مطلقا أنه يلزمه أن يعيده حتى ولو كان شيئا يسيرا، لأنه لم يستثمر، صح؟ لا، هذا هو القول الأول. نعم، وهو رواية في مذهب أحمد أنه لا يشتري شيئا ولو كان لمصلحة السفر، ولو كان للشيء الخفيف، ولو كان في طريقه، والإقامة كذلك ولو كانت بضع يعني ساعة أو ساعتان فإنه يلزمه أن يعيده ما دام قد أقام. هذا رواية في مذهب أحمد ورواية عن الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فمن جلس ساعتين في مكان لم يكن الطواف والبيت آخر عهد. والقول الثاني أنه يتسامح في الزمن اليسير والتجارة اليسيرة، فيتسامح في الزمن اليسير في الساعة والساعتان والثلاث والأربع لمصلحة السفر، ويتسامح فيما كان في طريق الإنسان أو كان في الهدايا التي يشتريها الإنسان في الشيء اليسير. نعم، ولا يعقد صفقات ولا، وإنما الشيء اليسير الذي يحتاجه، خاصة إذا كان لسفره غدا الطريق ولا فطور الطريق ولا عشاء الطريق نحو هذا، فإنه يتسامح. وهذه أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى رجحها كثير من الحنابلة، أنه يستثنى الشيء اليسير والإقامة اليسيرة، وهو مذهب الجمهور. بل حكاه بعضهم إجماعا أن الوقت اليسير والزمن اليسير أنه تسامح فيه، والإجماع لا يصح لوجود الرواية عندنا في مذهب الحنابلة ووجود الرواية في مذهب الشافعي. لماذا؟ قالوا إن الشيء العارض لا حكم له، إن الشيء العارض لا حكم له، وإنما الشيء الأصيل هو الذي له حكم، فالذي يشتري الشيء العارض في طريقه هذا لا يعتبر متاجرا، والذي يقيم ساعة ولا ساعتين هذا لا يعتبر مقيما، وإنما الإقامة هي على اسمها إقامة، ينوي أن يجلس. القول الثالث في المسألة أنه إن اتجر تجارة كبيرة أو أقام يوما وليلة فإنه يعيده، وما لا فلا. وهذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله، بمعنى جلس نص يوم، جلس 3/4 يوم، هذا ليس بمقيم، وإنما لا بد من يوم وليلة 24 ساعة، ولا بد أيضا من التجارة أن تعقد الصفقات الكبيرة التي يعقدها التجار، أما الصفقات التي يشتريها الإنسان لأهله ولنفسه ولطريقه ولدوابه فهذا لا حكم له. القول الرابع واستدلوا على هذا طبعاً دليلهم قالوا إن اليوم والليلة ليست في حكم الإقامة. نعم، ولهذا سفر المرأة في أقل من يوم وليلة ليس بسفر ولا يعتبر سفر بدون محرم لأنه أقل من يوم وليلة. القول الرابع في المسألة أنه إذا طاف بعدما حل له النفيل يجزئه طوافه وإن أقام شهوراً أو سنين. متى ما طاف بعدما حل له النفيل فإنه يعني بمعنى أنه نوى النفيل ثم طاف ثم أراد أن يقيم فإنه يجزئه هذا الطواف وإن أقام سنين. من قول هذا؟ هذا قول محمد صح؟ لماذا؟ يعني طواف الوداع يتعلق متى؟ بنية النفل. شوف الأصول، أصول المذهب. قالوا أن طواف ولهذا لو أنه لم ينوي النفرة وجاء وطاف طواف الوداع وما ينوي النفرة وأقام ثم نوى النفرة والخروج يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه، لأنها حتى الآن لم تتعلق به طواف الوداع. طواف الوداع يتعلق به معنية النفيل، فهو لو نوى النفيل ثم طاف ثم نوى الإقامة ولو جلس شهورا أو سنين فإنه يجوز له. فعليه لو أنه جاء طاف الوداع ثم اشترى وأدى الصفقات وأقام 5 أيام أو 6 أيام نعم فإنه يجوز له الخروج. ولا شك أن مذهب الجمهور هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. قوله فإن قام أو اتجر بعده أعاده، يعود الضمير على ماذا؟ يطوف طواف الوداع، يعيد طواف الوداع ولا يجزئه. ثم قال وإن تركه غير حائض رجع إليه. إن تركه يعود على ماذا؟ على طواف الوداع. غير حائض من هو؟ كل الناس. صح ولا لا؟ كل الناس يلزمهم غير الحائض. وقد انعقد الإجماع على أن الحائض لا يلزمها طواف وداع لحديث عائشة في قصة صفية. انعقد الإجماع، حكاها ابن قدامة والنووي، على أن الحائض والنفس لا يلزمها طواف الوداع وأنه يسقط عنها. هذا حكاها ابن قدامة رحمه تعالى إجماعا. قال وإن تركه غير حائض رجع إليه، نتف على قوله رجع إليه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صلى الله عليك. نعم، ذكرنا الدم بالنسبة للرمي، كل الرمي أو المجزة. أي نعم، جمرة العقبة تدخل؟ لا، جمرة العقبة لها حكم خاص عند الجمهور، وقيل بأنها معه، لكن الصواب أنها لها حكم خاص. مرت معنا هذه.